أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يرد الذين كفروا لو كانوا مسلمين لهم ياكلوا ويتمتعوا ويهيبوا لمن فسوف يعلمون. وما أرسلنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي أنزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما تنزل الملائكة إلا بحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما آياتهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المسلمين لا يؤمنون به. وقصر سنة الأولين قالوا فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيها غزون. لقالوا إنما سكرت أبصارنا ونحن قوم مسحورون. فأجلنا للسماء بغزا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق اصنع فأتبعه شهاب مبين. وحفظناها وأتحنا فيها وراسي وأنبتنا فيها من كل شيء موجود. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ينزله إلا بقدر معلوم. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ينزله إلا بقدر معلوم. وأرسلنا الرياح لواقع فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وإنا نحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. فقد علينا المستقدمين منكم ولقد علينا المستأخرين. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. وجاءنا خلقناه من حضور الله السموم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. إذا ثبت ونفت فيه من روحي وقعوا له السجدين. فسجد الملائكة كلهم واجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. قال ما كل أسجد لبشر خلقه من صلصال من حمأ مسنون. قال اخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من منظرين إلى يوم يقسم معلوم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك المخلصين. إلا عبادك إذا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي لسلك علي سلطاني لا من سلاك من غاوين إن عبادي لسلك علي سلطان إن عبادي ليس لك علي سلطان إن عبادي ليس لك علي سلطان إلا من تراك من غاوين فإنك نار موعدهم وأجمعين لها سعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون يدخلها بسلام آمنين إن المتقين في جنات وعيون في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين فزعنا ما في صدور من غل إخوان على صور متقابلين لا يستر فيها خبر فما هم منها بمخرجين إن المتقين في جنات وعيون يدخلوها بسلام آمنين وزعنا ما في صدور من غل إخوان على صور متقابلين لا يستر فيها خبر فما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئ عبادي إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا يا سيدنا نبشرك بغلام عليم قال أبصرتموني على أن مسني الكبر وما تبشرون قالوا بصرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال وما يقرأ من حج ربه إلا الضالون قال فما أقصركم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لم ينجوهم أجمعين إلا امرأته قدما إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا فجئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون تسري بأهلك تتسعين من الليل وتجي أدبارا ولا يتبينكم أحد قمضوا حيث تمرون فقدنا ذلك لما أن دابر هؤلاء مقطوع مفلحين فجاء أهل من يزيس الشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ينهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعموك إنهم لفي سكرتهم يمهلون فأخذوا صناعة المشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأرسلنا عليهم حجارة من سجين إن في ذلك لآيات للمترسلين فإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين فإن كان أصحاب لكثير ظالمين فانتقمنا لهم وإنهما لبإمام مبين فكذب أصحاب حجر المرسلين فآتيناهم آياتنا فكانوا على معرضين وكانوا ينحتون إلى الجبال بروجنا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فإن الساعة آتية فصحف جميل إن ربك هو الخلاق العليم. خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فصحف جميل وإن الساعة لآتية فصحف جميل إن ربك هو الخلاق العليم إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى أن تعنى به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين واخفض جناحك للمؤمنين واخفض جناحك للمؤمنين واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا للمؤمنين وقل إني أنا للمؤمنين كما أنزلنا على المستقيمين لن يجعل القرآن عوين فوربك لأنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر فاصدع بما تؤمر فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين إنا كفيناك المتهيئين لن يجعلنا مع الله إلهنا آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. أتى أمر الله أتى أمر الله أتى أمر الله فلا تستهينوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنزلوا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تفرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. إن ربكم لرؤوف رحيم. إن ربكم لرؤوف رحيم. وخيله البغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله يقف السبيل ومنها زائر ويسأل أهلاكم أجمعين. وعلى الله يقف السبيل ومنها زائر ويسأل أهلاكم أجمعين ويسأل أهلاكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به زرع الزيتون والنخيل والأعناب وكل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآيات لقوم يذكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما زرع لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وما زرع لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وما زرع لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي يسخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتخرجوا منه حية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه وإذ ابتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وهو الذي يسخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتخرجوا منه حية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه وإذ ابتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تجد بكم أنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. إلهكم إله واحد الذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. إلهكم إله واحد. الذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. إلهكم إله واحد. الذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لا سلام أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. إنه لا يحب المستكبرين. إنه لا يحب المستكبرين. فإذا قيل لهم ماذا أنزل ربهم قالوا أساطير الأولين. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم من العلم ألا ساء ما يزرون. والمكر الذي من قبله فات الله بنيانهم من القواعد فقر عليهم مستقوم فوقهم وأتاهم عذاب من حيث لا يشعرون. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تساقون فيهم. قال الذين أوتوا الإيمان خزي الموت على الكافرين. إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين توفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم فقوا سلام ما كنا نعمل من سوء. بلى إن الله عليم بما تعملون. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربهم قالوا خيرا. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير. ولدار الآخرة خير. ولدار الآخرة خير. ولنعم دار المتقين. ولدار الآخرة خير. فنعم دار المتقين. فقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربهم قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير. فنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. ولدار الآخرة خير ونعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. كذلك يجزي الله المتقين. الذين توفاهم ملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة. بما كنتم تعملون. ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. الذين توفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربه كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأصابهم سيئات ما عملوا عاقبهم ما كانوا به يستهزئون. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه شيء نحن ولا آباؤنا ما عبدنا له شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلى البلاغ المبين فأبعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حق عليه الضلالة فسيروا في الأرض مغروك فكان عادته كثيرين إن حرص على هداه فإن الله لا يهدى من يضل وما لهم من ناصرين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى من يضل وما لهم من ناصرين واقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون واقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه ويعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قلنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون الذين هاجروا في الله بعد ما ظلموا ينوه أنه في الدنيا حسنة لنبوئنهم في الدنيا حسنة ويعرفوا الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون والذين هاجروا في الله بعد ما ظلموا ونوروا أنهم في الدنيا حسنة والأرض الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يحسب الله بهم من الله ويأتي يوم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم مؤمنين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم رؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء الذي أولاده عن يمين السماء سجدا لله وهم داخلون أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن يمين السماء سجدا لله وهم داخلون وإلا يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يسجدون وإلا يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يسجدون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون والملائكة وهم لا يسجدون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وإلا يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يسجدون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون